إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نعود إلى دروسنا المسائية الليلية ما بين المغرب والعشاء. بحمد الله وتوفيقه، بعد هذا الانقطاع بسبب العطلة الصيفية وبسبب شهر رمضان المبارك، نعود إلى الدروس في هذا اليوم العاشر من شهر شوال لسنة 1431 هجرية، الموافق للتاسع عشر من شهر سبتمبر 2010 ميلادية. أخذ درسا مختصرا في أصول الفقه، وقد درسنا في الدروس السابقة كلمات مختصرة عن الحكم الشرعي، حكم التكليفي، حكم الوضعي، و الحاكم والمحكوم والمحكوم به والمحكوم عليه، وقد أنهينا ما يتعلق بالأهلية وعوارض الأهلية بكلمات مختصرة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. نأخذ اليوم كذلك كلمات مختصرة وقواعد وخصائص ومعالم للحكم الشرعي، قواعد في الحكم الشرعي، أي نذكر بعض مميزات وبعض خصائص الأحكام الشرعية المأخوذة من الشريعة الإسلامية. يعني الشريعة الإسلامية تمتاز عن شرائع الناس وقوانين الناس بأشياء لا توجد في تلك القوانين البشرية. إن الله تعالى خلق الإنسان وجعله مدنيا بطبعه، مدنيا يعني لا يستطيع أن يعيش بمفرده، بل لا بد من أن يعيش في مجتمع، فيعيش مع بني جنسه. الإنسان ما يقدرش يعيش وحده، لو يعيش وحده في غابة أو في قصر وحده ما يستطيع، لابد أن يعيش مع الناس. والواقع أن الناس يختلفون في المزاج وما يحبون وما يكرهون، فما يراه إنسان حسنا يراه آخر قبيحا، وما يراه شخص مصلحة يراه غيره مفسدة. إذن لابد من أن تختلف الآراء وتتنوع الإرادات وتتعدد الأفكار، هذا من ناحية. إذن من ناحية أن الإنسان، كل إنسان عنده تفكير، كل إنسان عنده مزاج، كل إنسان عنده أشياء يحبها وأشياء يكرهها، فما دام هكذا لابد يكون هناك اختلاف، اختلاف في الآراء، اختلاف في الحكم على الأشياء. أنت حاجة تشوفها حسنة مصلحة، غيرك يقولك لا لا هذه مفسدة، إذن اختلفت الآراء. أضف إلى ذلك أن الإنسان في نفسه داخله تتجاذبه أهواء وأشياء يحبها، وتتجاذبه أشياء خارجية من عادات وتقاليد، وله ميول ورغبات تختلف عن ميول ورغبات الآخرين. ما دام هكذا راح تختلف الآراء، إذن لابد يكون هناك قانون. هذا القانون هذا يسير الناس وينظم أمورهم. أنت حاجة عجبتك تحب تديرها، غيرك يقولك لا لا ما تعجبنيش ما يحبش يديرها، فيصرى تصادم، يصرى اختلاف الآراء. لابد يكون هناك سلطة إما روحية أو مادية، إما تجمع بيناتكم ولا تغلب جانب على جانب. ولهذا نجد الإنسان في كل جنس الناس والمفكرون يعملون على سن القوانين ليعرف الناس حقوقهم وواجباتهم، وليدرك كل واحد من الناس ما له وما عليه. يعني حتى الكفار اللي ما يمنوش بالإسلام مثلا تصيب عندهم قوانين، هذا ممنوع هذا جائز هذا كذا، علاه؟ باش يحاولوا ينظموا رغبات الناس، ينظموها. لكن هذه القوانين البشرية ناقصة، علاه ناقصة؟ لا تستطيع هذه القوانين والعادات والتقاليد أن تكون عادلة فيها العدل. لماذا؟ لأن عقل الإنسان محدود، العقل تاع الإنسان محدود، كما أن للبصر حدودا، البصر عنده حدود يشوف لها، عنده مسافة بعدها ما يقدرش يشوف. كذلك البصر يكون صحيح، ولكن في مكان مظلم لابد له من نور، شمعة، مصباح كهربائي إلى آخره لكي يرى. كذلك العقل تاع الإنسان له حدود، العقل يستطيع أن يعرف أشياء حسنة، أشياء قبيحة، أشياء نافعة، أشياء مصلحة، لكن ما يقدرش يعرف كل شيء، ولا يستطيع أن يعرف ما يصلح للناس على مدى الأيام. ما دام الأمر هكذا كان لابد من وجود شريعة من الله العليم الحكيم الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. والله تعالى يعلم الغيب والشهادة، ويعلم الماضي والحاضر والمستقبل، ويعلم ما يصلح للناس وما لا يصلح لهم على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وعلى تنوع ميولهم ورغباتهم. ما دام الأمر هذا هكذا فالله تعالى من رحمته أنه يرسل الرسل، لأن الله تعالى يعلم أن الإنسان ما يقدرش وحده يدير القوانين التي تسعده والتي تكون هذه القوانين صالحة إلى أبد الآباد. لذلك أرسل الله تعالى رسله وأنبياءه وأنزل عليهم كتبه ليهدي الناس إلى أقوم الطريق، ويخرج الإنسان من داعية هواه. الإنسان عنده هوى، عنده هوى يعني ميول، أشياء يحبها، فهذه الأشياء التي يحبها قد تسيطر على القوانين اللي يديرها، على ميول، عنده ميول إلى قومه، إلى جنسه، إلى قبيلته، فممكن يدير قوانين تصلح للقبيلة تاعه وما تصلحش للقبيلة الأخرى، تصلح لأولاده ولا تصلح لغيرهم. فالله تعالى أنزل كتبه وأرسل رسوله لكي يهدوا الناس إلى الصراط المستقيم، وختم الرسالات ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه شريعة سمحة تصلح لكل زمان ومكان. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربي سبحانه وتعالى يعلم، هو الذي خلق الإنسان، خلق الرجل وخلق المرأة، ويعلم كل ما يصلح لكل منهما. ولذلك أنزل حكما وأحكاما تصلح لجميع البشر. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه لازم نمنوا بها، ولازم نبثوها في الناس، خاصة الأئمة، أئمة المساجد والمدرسين والأساتذة والذين يدعون إلى الله. لما تكلموا مع الناس تكلموا بهذه الروح، ما تعطي الأحكام هكذا: حلال حرام، حلال حرام، واجب مستحب، سنة بدعة وخلاص. هذا ما يصلح، هذا الكلام عند كثير من الناس اليوم لضعف الإيمان، وخاصة مع انتشار ما يسمى بالديمقراطية، حرية التعبير. فالناس ولوا يتكلموا، أي واحد يتكلم، أو أي واحد عنده حق يتكلم في تخصصه وفي غير تخصصه، حتى صرنا نرى خلطا كبيرا في الكلام في كل الميادين، وخاصة في ميدان الدين، بسبب سهولة الاتصالات، سهولة وسائل الإعلام. الآن إنسان حب يحضر في الإذاعة ولا في التلفزيون ولا في تاك، تمشي في الشارع يحكمك صحافي يقول لك واش رايك في كذا، حرية التعبير. فهذه الحرية دخل فيها الناس وصاروا يتكلمون بلا قيود إلا من رحم ربي. لذلك كان لابد من أن نبشر ولا ننفر، وننيسر ولا نعسر، ونتكلم دائما بالحكمة العامة من الشريعة الإسلامية، و بالحكمة الخاصة لكل حكم إن كانت الحكمة ظاهرة وواضحة. إن لم تكن ظاهرة وواضحة نتكلم بالحكمة العامة. مثلا تقول لك امرأة: لماذا أنتم توجبون على المرأة أن تلبس الحجاب إذا خرجت إلى الشارع متبين شعرها والجمال تاعها والشباب تاعها؟ فأنت ما تقولها حرام لازم تلبس حرام، لا، ما ينفع هذا الآن عند كثير من الناس، مع كثير من الناس. ما الذي ينفع؟ ينفع أن تقول مثلا: إن الله تعالى لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة، والمفسدة إما أن تكون كلية أو تكون غالبة وراجحة. هذه الحكمة العامة. ثم ثانيا، ونحن لسنا الذين نأمر منها، لأن يعني كاين بعض الناس هكذا يقول انتوما توما، يقول ماشي انتوما، واش انتوما، أنا بشر كيما أنت. الذي يحلل ويحرم هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يوجب ويقول أن الأمر واجب وكذا هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فإنهم مظهرون لحكم الله، يظهرونه للناس. كذلك مما يساعد على التمسك الصحيح بالإسلام أن نعرف خصائص الشريعة الإسلامية، يعني ما بماذا تمتاز الشريعة الإسلامية. هناك بعض الخصائص ذكرها العلماء، هي خمس. الشريعة الإسلامية أولا هي ربانية، ثانيا هي شاملة، ثالثا هي عالمية، رابعا هي دائمة، خامسا هي ميسرة. الشريعة الإسلامية ربانية، شاملة، عالمية، دائمة، ميسرة. نأخذ هذه النقاط بشيء من الكلام المختصر. أولا، الشريعة الإسلامية ربانية. شو معنى ربانية؟ يعني هي وحي من الله إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وليست ناتج عن أفكار بشرية ولا نتاج فرد أو شعب أو حزب أو دولة. إذن الشريعة الإسلامية، هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا كذا، راهي وحي من الله، وحي من الله في الكتاب والسنة، وليست ناتجة عن أفكار بشرية. الكفار اليوم خاصة العلمانيون والنصارى واليهود ماذا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم محمد؟ ينظرون إليه أنه كان رجل عبقري عنده عقل، فات العصر تاعه، فات وقته، فجمع دار قوانين وجمع العرب البدو والعرب، دار بهم دولة واصدم على الناس ودار دولة. هكذا يشوفوا، شوفوا باللي هذا رجل حق، وهذا الواقع غير هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم محمد هو نبي، هو رسول بعثه الله تعالى برسالة الإسلام، وأنزل عليه القرآن الكريم، وأنزل عليه السنة النبوية، بها سير الناس وبها فتح البلدان، فتح القلوب بإذن الله. إذن هذا معناه ربانية، الشريعة الإسلامية ربانية، ماشي كما القوانين البشرية. القوانين البشرية هي من البشر، والبشر كيدير قانون إذا صلح صلح صلح 100 سنة، بعد 100 سنة ما يقدرش يصلح، هذا إذا كان صالح. طيب، إذن ربانية. ثانيا أو قبل ثانيا، إذن هي ربانية يعني من عند الله. ربانية المصدر، ربانية المصدر والمنهج، وربانية الغاية والوجهة. يعني الشريعة الإسلامية مصدرها من الله، منين جات؟ جات من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أنها ربانية الغاية، يعني الشريعة الإسلامية إذا إلى ماذا تهدف؟ الشريعة الإسلامية تهدف إلى ربط الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تربط الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذا هو الهدف الحقيقي. لأن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الأهداف الأخرى الاجتماعية والاقتصادية كذا، فهي أهداف سامية لكنها أهداف تخدم الهدف الأساسي. إذن الهدف الأساسي من الشريعة الإسلامية، لا ربي نزل الشريعة بس نعبد ربي سبحانه وتعالى، باش تكون الصلة تاعنا بيننا وبين الله قوية ومتينة. وكي تكون الصلة تاعك قوية بينك وبين الله، الصلة دي تكون مع البشر مع المخلوقات تكون مليحة، لأنك عندك صلة قوية. احنا لماذا نأتي إلى المسجد؟ نصلي ونتعلم، باش هذاك الصلاة نستعملوها من بعد في برا. يعني بعض الناس خاصة إذا بديت توعظ فيه يقول لك: اسمع، ما ناس في الجامعة، حبيت تدير موعظة راح للجامعة. قول له: لا لا، قول له الموعظة نديروها في الجامعة باش نستعملوها خارج الجامعة. قول له: كيما محطة البنزين، وين نديروا البنزين للسيارة؟ محطة، بصح كي نديروا البنزين للسيارة نبقاو في المحطة نسكنوا فيها؟ لا، نخرجوا بالسيارة أو بالحافلة باش نواجه الطريق بهذا السيارة. كذلك الموعظة والدرس والصلاة التي نصليها في المسجد باش نتحصل على الإيمان والخوف من الله والتقوى، بعد هذاك الإيمان نخرجوا لبرا نستعملوه، لا نغش لا نكذب لا نرتكب المحرمات. هذا معنى الصلاة، ليس كما يفهم كثير من الناس اليوم يجي يصلي وبعد يخرج عادت حليمة إلى عادتها القديمة، هذا خطأ. إذن الشريعة الإسلامية ربانية المنهج، يعني مصدرها من الله، وربانية الغاية، أي تهدف الشريعة تهدف إلى أنه دائما تكون صلتك بالله قوية، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا من الخصائص أن الشريعة ربانية. ثانيا، الشريعة الإسلامية شاملة. ما معنى شاملة؟ يعني شاملة لكل مجالات الحياة. هذه بزاف من الناس مسلمين عندهم شك فيها أو عندهم جهل بها. معنى أن الشريعة الإسلامية تتكلم في العقيدة، الإيمان بالغيب، واش كاين في القبر، واش كاين في الجنة، واش كاين في النار، أمور الغيبيات، وكذلك في العبادات، وكذلك في المعاملات والأخلاق. كاين الناس الآن يظن بلي الشريعة معنيش يكون يروح يحج، يدير عمرة، يصوم رمضان، يامن بلي كاين جنة كاين نار، ومن بعد في المعاملات المالية دبر راسك، في الشارع يمشي كيما يحب، في المجلس يتكلم كيما يحب. لا، في كي تقعد مع أصحابك كاين آداب، كي تهضر مع باباك كاين آداب، كي تروح تخدم كاين آداب، وهكذا. هذه الشريعة، الشريعة في كل مجالات الحياة. ولهذا يقول تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذه كنت كل نتكلموا مع الناس، أول شيء نامنوا بها، كنت نتكلموا مع الناس يكون في كلامنا هذا الشمولية، أن الشريعة الإسلامية شاملة، سواء في القرن العشرين ولا القرن 21 ولا القرون اللي راهي جاية ولا اللي فاتت، لأنه كاين بعض الناس اللي مش يقول لك الشريعة الإسلامية مليحة، تحلون أنت تبدلنا، رانا في القرن العشرين، قرن التطور كذا، ما تقدرش المرأة تلبس الحجاب، والمرأة لازم باش تسافر لازم تدي معها محرم. عقل عاصد بكري لك، لا لا أنا في الطيارة دبر راسها. لا لا، هي شاملة، شاملة لكل مجالات الحياة، في اللباس، في المأكولات، في الأطعمة، في الأشربة، في الآداب، في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات، صح. ثالثا، هي رسالة عالمية، ما يجي للعرب برك. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الشريعة الإسلامية راهي للجميع، لما يامنش بمحمد صلى الله عليه وسلم السكنة تاعه يعني مأواه النار يوم القيامة، مهما دار للإنسانية، اخترع أشياء ولا اكتشف أشياء نافعة للبشرية، ما دام ما يامنش بمحمد صلى الله عليه وسلم ما ينفعوش، لا تنفعه يوم القيامة. رابعا، الشريعة الإسلامية دائمة، الشريعة الإسلامية دائمة، يعني دائمة إلى قيام الساعة، تصلح لكل زمان ومكان ولكل الأجيال. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، آية سورة الأنعام، يعني ربي سبحانه وتعالى أوحى القرآن إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لينذر به العرب وينذر به كل من بلغه هذا القرآن من غير العرب، من العرب وغير العرب. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صح. الخصيصة الخامسة أن الشريعة الإسلامية ميسرة. الشريعة الإسلامية ميسرة أي تمتاز باليسر ورفع الحرج. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. رواه البخاري ومسلم. يسر ولا تعسر، بشر يعني حاول اجبد الناس للدين، بشرهم خليهم يستبشروا ما تخوفهمش بزاف، بشرهم خوفهم شوية برك. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. هذه بعض الخصائص تاع الشريعة الإسلامية يقدر إنسان يتوسع فيها، ذكرناها باختصار. إذن الشريعة الإسلامية الخصيصة الخامسة أنها والميزة الخامسة أنها تمتاز باليسر ورفع الحرج. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البدع. على بعض الناس يقول لك كل حاجة بدعة بدعة، خلينا نعبد ربي. قل يا أخي الشريعة لما قالت لك ما تزيدش في العبادات أراد الله بك ماذا؟ اليسر. ما تخترعش العبادة الموجودة، معليش كثر منها أكثر منها بشرط أن لا يؤدي إلى الملل، بس ما تخترع الناس خلاص. الشريعة الإسلامية قالك صلي 5 مرات في اليوم اللي هي الفرض ما تزيدش. واحد يقول لا نصلي 6 صلوات عندنا نشاط، ولا نصلي 7 صلوات مفروضة. لا عندك 5 برك وعندك النوافل، صلي ما شئت بشرط أن لا يؤدي إلى الملل. إذن المسلم يكتفي بالمشروع ويبتعد عن الاختراع والبدع. ما تخترعش في الدين، حبيت تخترع اخترعنا في أمور الدنيا. إذن نكون بهذا قد أنهينا كلمة مختصرة عن مميزات وخصائص الشريعة الإسلامية. هذا بالنسبة لدرس مختصر في أصول الفقه، وإن كان راهو طال شوية، لكن في الدرس القادم إن شاء الله نزيد ونتكلم عن النظرة الصحيحة إلى الشريعة الإسلامية. بعدما عرفنا بأن الشريعة الإسلامية تمتاز عن القوانين البشرية بهذه الأمور، نزيد ونشوف الشريعة الإسلامية ما هي كذلك المميزات الأخرى الموجودة فيها.